هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت وقعت وقم بارح غير دلوقت هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة طريق مشيت وقاديني سبق من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة وقاديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم بغرهنوا عليك تخسر وكسب انا ابن مصر انا ضد الكاس انا رافع راسي تملي فوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نسر مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر شفت أزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت أزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد أنا عندي ثقة في النفس ومناعة ضد اليأس أنا ابن مصر أنا ضد الكاس أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر أنا ابن مصر قلبي نسر مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر أنا ابن مصر أنا ضد الكاس أنا رافع راسي